أو إنشاء. والخبر تقدم أنه يكون جملة اسمية ويكون جملة فعلية. قولك العلم نافع هذه جملة اسمية، وقولك نفع عن العلم هذه جملة فعلية. الجملة الاسمية ما ابتدأت باسم، والجملة الفعلية ما ابتدأت بفعل. كل جملة ابتدأت بفعل ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا فهي جملة فعلية، كل جملة ابتدأت باسم فهي جملة اسمية. الجملة الفعلية وضعها العرب كما سبق لإفادة الحدوث في زمن معين، ثابت الحدوث في زمن معين. إن كان الفعل ماضيا فهو إفادة الحدوث في زمن مضى، إن كان مضارعا فهي إفادة الحدوث في زمن يتجدد، في زمن يتجدد، وإن كان أمرا فهي إفادة الحدوث في زمن مستقبل. أما الجملة الاسمية وهي مبتدا درسنا اليوم فهي موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، يعني أنها موضوعة لتفيد أن هذا الشيء متصف بهذا الشيء فقط، بقطع النظر عن الزمن. كقولك مثلا الشمس حارة، الشمس مضيئة، الشمس كبيرة، الشمس سريعة وما أشبه ذلك. هذه موضوع مو على أنها تسرع في زمن معين ماضي أو حاضر أو مستقبل، لكن موضوعة لإفادة أنها متصفة بهذا الصفة، بهذا الصفة. تقول مثلا فلان طويل، فلان قصير، فلان ثقيل، فلان رقيق وما أشبه ذلك. وش المقصود من هذه الجمل؟ إفادة أن المسند إليه متصف بالمسند، يعني بما أسندته إليه. واضح؟ الكتاب مفهوم أيضا نفس الشيء، لكن فهم الكتاب تفيد أن هذا الأمر حدث في زمن معين، هو مجرد أنه فهم، لكن تفيد أنه فهم في زمن معين. فصار عرفنا الفرق الآن بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الفعلية حسين تفيد الحدوث في زمن مستقبل، يعني تفيد أن هذا الشيء اتصف بهذا الشيء في زمن مخصوص أو معين كما تقول. قام الرجل تفيد اتصاف الرجل في القيام في زمن معين وهو ماضي. طيب الجملة الاسمية يا شيخ ايش تفيد؟ مجرد ثبوت المسند المسند إليه بغض النظر عن زمنه. مثال ذلك تقول مثلا المسجد واسع، المسجد واسع، فرق بين قولك المسجد واسع وبين قولك وسع المسجد المصلين، بينهم فرق. فإن معنى واسع يعني في زمن مضى، لكن المسجد واسع انه وصفها الساعة، وصفه الساعة. فهمتم؟ الشمس مضيئة وصفها الإضاءة، وصفها الإضاءة. أضاءت الشمس لنا تفيد إيش؟ تفيد تجدد الضوء في زمن معين، وهو الماضي ولا الحاضر؟ الماضي. أضاءت في الماضي. فعرفتم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية مدلولها اتصاف المسند إليه بالمسند. المسند إليه مر علينا من هو المسند إليه؟ المبتدأ والفعل واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك، وصاحب الحال. المهم المسند هو الوصف، المسند هو الوصف الذي يتصف به الموصوف. الليل أسود، الليل مظلم، معناه وشديد. هذا كلام أن الليل متصف بالسواد والظلمة، صح ولا لا؟ لكن إذا قلت أظلم الليل فمعناه أن الإظلام حصل له في وقت مضى، وقت مضى. ففرق بين هذا وبين هذا. الرجل مهذب الأخلاق، وش يفيد اتصافه بتهذب الأخلاق؟ تهذبت أخلاق الرجل، أن التهذب حصل له في زمن معين وهو الماضي. كم فرق بين جملتين؟ لكن يقول المؤلف أيضا وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبر في خبرها فعل نحو العلم نافع. العلم نافع. المؤلف يرى أن مثل هذه الجملة تفيد الاستمرار بالقرائن. وش القرائن هنا؟ لفظية ولا حالية؟ حالية. حالية، يعني إحنا عرفنا العلم نافع في كل وقت، على أنه يمكن أن نقول للمؤلف إنها تفيد أن العلم موصوف بالنفع، فيكون المراد بها ثبوت أن العلم نافع، ثبوت أن العلم نافع. لكن هو يقول إنها نعم تفيد أنها نافع، لكن كون استمرار كونه نافعا هذا معلوم في القرائن. وخلاصة القول يا جماعة أننا نريد الفرق بين الجملتين من حيث التركيب ومن حيث المعنى. أولا من حيث التركيب، الجملة الاسمية مبتدئة باسم، والجملة الفعلية مبتدئة بفعل. من حيث المعنى والمدلول، الجملة الاسمية تفيد اتصاف المسند إليه بالمسند، وأما الجملة الفعلية فتفيد تجدد تلك النسبة له، تلك النسبة له في زمن معين. يدل على أنه متصف لكن مو مثل الاسمية، تدل على أنه متصف لكن في زمن معين. نعم. مثلا قام الرجل، هذا أخصر من قولك الرجل قائم فيما مضى، لأن قولك الرجل قائم كنحنه وأن تريد أن تخبر عنه أنه قام في زمن مضى، لكن ماذا من تقول في زمن مضى؟ فبدل من قولي قائم في زمن مضى تقول قام قام قد، وهذا أخصر. هذا ما نقول مع الاختصار. قال والأصل في الخبر. الآن لماذا يلقى الخبر؟ لماذا يلقى الخبر؟ الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة الحكم الذي تضمنه. الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة الحكم الذي تضمنه. أنا عندما أخبرك وش أريد مني؟ أريد أن تعرف ما أخبرتك به. نعم، لو قلت لك مثلا قام الرجل وذهب الرجل وأكل الرجل وشرب الرجل، وش غرضي من هذا؟ أخبر بأن هذه الأمور حصلت له. هذا غلط. هذا هو الأصل في الخبر، أن يلقى لإفادة الحكم الذي ترمنه. مفهوم؟ طيب، مثلا قلت لكم إني أريد أن أسمح لكم في الليلة القادمة، نعم، عن الحضور، ايش يصير هذا؟ المقصود بهذا فائدة الخبر، ولعلكم استفدتم. ها؟ نعم. لا لا، أنا فدتك منها. حقيقة؟ نعم. أمي التاريخ يا مثال من الحقيقة. نعم. ها؟ طيب، المهم إن الأصل بالخبر أن يلقى بإفادة الحكم الذي تضمنه، لأجل أن يفيد المخبر بما تضمنه هذا الخبر. واضح يا جماعة؟ طيب، ولكن يقول مثاله كما في قولنا حضر الأمير، حضر الأمير، حضر الأمير، والفائدة، الفائدة قد تكون مجرد بلوغ الخبر، وقد يكون لها مغزى، لها مغزى. يقولون إن أعرابيا دخل على أحد الأمراء وقال وجهك يشبه الدينار، وجهك يشبه الدينار، جملة خبرية. ها؟ الأمير ذكي، عرف أن هذا العرب شبي يبي دينار، لكن ما لقى ما يسترحم به هذا الرجل إلا أن يقول وجهك يشبه الدينار. هذا الغرض منه إفادة الخبر، لكنه له مغزى، له مغزى، وهو نعم الاستفهام والطلب. ولهذا عندكم في الحاشية أيضا، وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى كالاسترحام في قول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يخاطب من؟ الله سبحانه وتعالى، ربي. طيب، هل الله ما يدري عن هذا الشيء؟ يعلم. إذن ليس الغرض إنه يخبر الله بما تضمنه هذا الخبر، لأن الله يعلم، لكن الغرض إيش؟ الاسترحام، يعني فأعطني وارحمني لأني فقير. طيب، كذلك أيضا إظهار الضعف في قول زكريا رب إني وهن العظم مني. زكريا عليه الصلاة والسلام قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. رب إني وهن العظم مني إظهارا لضعفه، لأن العظم إذا وهن ما صار عند الإنسان قوة، والغرض منه إظهار الضعف الحقيقة ليرحمه الله، ولهذا رحمه ووهبه يحيى. ثالثا، إظهار التحسر في قول امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. هذا المثال قد يسلم للمؤلف وقد لا يسلم. المهم أن الإنسان قد يخبر الشيء ليظهر بذلك تحسره، يقول والله فاتني الدرس. نعم، هذا ما تبي تخبر الناس من فاتك، لكن تخبرهم عما في نفسك من تحسرك على فواتك. فصار المهم ان الاصل، ما هو الاصل؟ ان يلقى الخبر لإفادة المخاطب ما ترمنته الجملة، هذا الاصل مثل ما قال المؤلف، ولكن قد يكون له مغزى آخر يعرف من يعرف بالقراءة. فيه أيضا ما يسمونه أو لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أنت حضرت أمس، إذا كنت تخاطب المتكلم تكلم المخاطب بأمر هو يعلمه قبلك تقول أنت حضرت أمس، هذه مش الغرض من ذلك، الغرض أنك تخذ في أن حضر لأنه ما يدري في حضر الله، الغرض تخبره أنك عالم به، كما لو قلت مثلا لشخص هذا ابنك وهو يدري من ابنك ما استطيع، فقلت هذا ابنك، ما قصدك الاستفهام، قصدك الإخبار. وش الغرض من هذا؟ إفادة المخاطب أنك تعرف أن هذا ابنك، حتى ما يقول لك هذا ولدي، أردت أن تعلمه من أجل أفهم. طيب، يسمى الأول فائدة الخبر، إذا كنت سقت الكلام لتفيد المخبر يسمى هذا فائدة الخبر، أما إذا كنت سقته لتبين أنك عالم بحاله فهذا يسمى لازم الفائدة، لماذا؟ لأن المخاطب ليس بحاجة إلى فائدة الخبر، هو بحاجة أن يتعلم هذا ولده ويعرفه، ليس بحاجة، بحاجة أن يتعلم من حضر أمس وهو يدري، ليس بحاجة. فصار الآن ما المقصود من الخبر؟ هذه قاعدة تضم إلى القاعدتين السابقتين، القاعدة السابقتين الجملة تنقسم إلى اسمية وخبر، إلى اسمية وفعلية. ثانيا الفرق بين الاسمية والخبرية وهو الفعلية بالصيغة والمدلول. ثالثا ما فائدة الخبرية؟ مثل الأصل فيها إفادة المخاطب بما تضمنته الجملة، هذا الأصل، هذا هو الأصل، وقد يراد بها معاني أخرى تفهم من السياق، وكلها تسمى فائدة الخبر، ولكن إذا تكلمت بشيء لتخبر المخاطب بأنك عالم به فإن هذا يسمى لازم الفائدة، يسمونه أهل المعاني يسمونه لازم الفائدة. لماذا يسمى لازم الفائدة؟ لأن المخاطب ليس بحاجة إلى الاستفادة، لكنه أراد المتكلم أن يبين له أنه عالم به، فهذا هو لازم الفائدة. وهذه يا جماعة مسألة اصطلاحية، هي مسألة لغوية، وإلا فبالحقيقة حتى لو كنت أريد بذلك لازم الفائدة فإنها في اللغة العربية فائدة الخبر، لأني عندما أقول له هذا ابنك لها فائدة، وهو ابنك فائدتها يعني لا تخبره، أنا أدري هذا الفائدة. لكن بس هم اصطلحوا على أنه إذا كنت تخاطب شخصا قد علم مضمون كلامه لكنك تريد أن تبين له أنك عالم به فإن هذا يسمى لازم الفائدة، يسمى لازم الفائدة. نعم، بالنسبة للخبر العلم إذا كان عالم به المخاطب ما قد يكون يعني أن يريد به المغزى بالنسبة للمخاطب. نعم، إذا أردت به المغزى رجع إلى الأول يكون باب فائدة الخبر، أما إذا كان بس مجرد أني عالم بذلك فقط ما أريد استرحام ولا كذا ولا كذا فهذا هو لازم الفائدة. ضرب جمع ظرف أي قسم، حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب هذا الغرض. ما غرض المخبر بالخبر؟ إن شاء الله أنا أخبرك أعطيك كلام خبر، وش غرضي؟ إفادتك إفادتك بما دل عليه هذا الخبر كذا هل المقصود؟ فإذا كان هذا هو المقصود فما ينبغي إني أجيب كلام أكثر من هذا، لأنه يكون له. أقول لك مثلا أخوك قادم، أخوك قادم، ما حاجة أن أقول لك أنا لا الآن إذا أخبرتك بأن أخوك قادم، غرض أنك تعرف بأنه قادم. يحتاج أن أقول والله العلي العظيم الغالب الطالب مالك السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إن أخاك لقادم؟ ما يحتاج، يعتبر هذا له، ما حاجة تأكد. فإذا كنت أبي ألقي الكلام إلى إنسان أريد أن أخبره بمدلوله فقط، فهذا ما يحتاج إلى توكيد، يلقى إليه بركنين الجملة المسند والمسند إليه فقط، أخوك قادم أو قدم الأمير، بس ما حاجة أن يجب شيء زيادة. هذا يقول المؤلف حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي من حيث البلاغة، طبعا مو من حيث الشرع. لو يجي واحد يخبر إنسان بالخبر ويقول والله إن أخاك لقادم، يقول هذا خالف الشرع، لا خالف مثل البلاغة. فينبغي من حيث صناعة البلاغة، أقول لكم لهذا ما ينبغي شرعا، ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو، لأن ما زاد على الحاجة لغو. الآن لو فرض أن الإنسان عند كل حرف يحرك لسانه يجد صعوبة، يشح بالحروف والكلمات ولا لا؟ ما يشح به؟ واحد لا يتكلم، تجد يا الله يقتصر على ما يفهم. فإذا ما زاد على قدر الحاجة يكون لغوا. لا تقول الحمد لله الجيب منتج أنا بعطيه، يقول لكن خل كل شيء بقدر، ما دام الكلام ما يحتاج إلى توكيد لا تأكد. مثال يقول فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم، ومعنى من الحكم إيش الحكم هنا؟ أي مما دلت عليه الجملة، المراد بالحكم ما دلت عليه الجملة. فمثلا قام علي، ما هو الحكم المستفاد من هذه الجملة؟ قيام علي. إذا كان الإنسان المخاطب خالي الذهن ما على باله من هذه الجملة وحكمها شيء أبدا، يقول المؤلف ألقي إليه الخبر مجردا عن التوكيد، يعني خوطب بالكلام مجردا عن التوكيد بدون أي توكيد، نحو أخوك قادم، أخوك قادم. شفت يحتاج أقول إن أخاك قادم؟ ما يحتاج، لأن المخاطب الآن خالي الذهن، لهم مستبعد مجيئه ولهم مستبعد عدم مجيئه. فإن كان من الرجل المخاطب والمؤلف الحال الثانية هو الباب الثاني، إن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده، نحو إن أخاك قادم. إذا صار متردد كيف متردد؟ مثلا الأخ الآن إذا نويته أن أخوك قادم مستبعد أن يكون يرجع بهالسرعة، فهمت؟ أخوه رايح للرياض، رايح في الصباح على أنه بيشتري حاجة من الرياض ويجيبه، بعد صلاة العصر وافقت أخوه فقلت أخوك قادم. هنا هل يترددون ما يترددون؟ قد يتردد، لا سيما إذا صار إنه بيجيب حاجة منه، حاجة ما تشيل إلا السيارة، يمكن يتردد. حينئذ يحسن أن أقول له إن الجملة مؤكدة، يحسن أن أؤكد له الجملة فأقول إن أخاك قادم. إن أخاك قادم. أقول جماعة لماذا؟ لأجل أن تزيد طمأنينته بالخبر ثقة به. إذ أن الشيء إذا أكد فإنه يزداد الإنسان بذلك طمأنينة. فما يحصل إذا كان المخاطب مترددا في حكم الخبر يحسن أن أؤكده له بمؤكد. طيب ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الجملة الآن خبرية. الجملة خبرية. ثم إنكم لميتون ومؤكدة لمؤكدين. إن ولا أحد يمكن أن يتردد في هذا؟ لا. لكن سيأتينا إن إذا كان حال المخاطب تشبه حال المنكر أكد له الخبر. إذا كان المخاطب حاله تشبه حال المنكر أكد له الخبر. هؤلاء إلا هم الساهون اللي ما يعملوا للآخرة حالهم تحكي إيش؟ الإنكار. ولذلك ناسب من المخاطبون بالتوكيد. وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار. إذا كان المخاطب منكرا حكم الخبر وأبداً ما يصير هذا. إن الحلال رأيت أنا قال مو صحيح. يحسن من أؤكد له الخبر بمؤكدين أو أكثر. يجب مو يحسن. يجب أن أؤكد له الخبر بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب قوة الإنكار. إذا الفرق بين الحالة الثانية والوسطى. الوسطى متردد ما أنكر. ثانيا تأكيد الخبر باعتبار الوسطى واجب ولا أحسن؟ أحسن. الثالثة اللي فيه إنكار واجب أن أؤكد. يجب أن أؤكد. يجب أن أؤكد له الخبر إما بمؤكد واحد أو بمؤكدين أو أكثر. مثلا مثال إن أخاك قادم. هو لما قلت أخوك قادم قال لا بد ما يصير. قلت إن أخاك قادم وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. وجوبا لأنه ممكن. يجب أن أؤكد. لكن أكدت له مع ذلك صمم. قال أبدا. تقول إن ولا ما تقول إن. ما قد. أجيب مؤكد ثاني مع إن. اللام قبل القصر. أقول إن أخاك لقادم. قلنا له إن أخاك لقادم وازدار والعياذ بالله إن كان. قال أبدا. راح يفك عن إنسان مغفل. أما أنا ما قدم أخي. فحين هذا نجيب بعد الثالث. إيش نجيب؟ قسم. والله إنه لقادم. إذا أنكر حتى بالقسم نغلب القسم. نغلب كما قال الفقهاء في كتاب اليمين إنه يتغلب الأيمان في بعض المواضع. نعم. فنجيب يمين أغلب في المكان وفي الزمان وفي الصيغة. نعم. حتى إنه قد إذا ما أقر جبنا الأخوة بيده وقلنا سلمه. نعم. طيب المهم على كل حال فهمنا المخاطب للثلاث حالات. إما أن يكون خالي الذهن من حكم الخبر فهذا نلقي إليه الخبر كمل بدون توكيد. لأنه لا حاجة إليه، وإذا لم يكن له حاجة فإن الإتيان به له من القول. ثانيا يكون متردد عند الشك في صدق الخبر، فهنا يحسن أن نؤكد له ذلك بمؤكد. واحد. ثالثا يكون منكرا، منكر للخبر، فهنا يجب وجوبا أن نؤكد له الخبر. نؤكد واحد أو اثنين أو أكثر حسب قوة الإنكار كما قال المؤلف. فمثلا واحد له ولد مهمل كسلان، جاء له إنسان وقال له نجح ولدك، نجح ولدك، هو خال الذهن ولا غير خال الذهن؟ طبعاً الولد الأب يعرف أن ولده ضعيف، مو خال الذهن، ليس بخال الذهن، لأنه مش يأمل الآن بالسقط إن ولده ما نجح. أنا عندما أخاطبه أقول له إن ولدك نجح أو قد نجح ولدك، من خالد من قد بالتحديد مفهوم؟ قال لي هم الجن ما يمكن ينجح أبدا. أقول له إذن يجب وجود إني أقول له إن ولدك نجح، ما صدق إن ولدك لناجح، ما صدق والله إن ولدك لناجح، ما صدق نجيب الشهادة. نعم. على كل حال اعرف حال المخاطب. نقرأ في سورة ياسين وضرب لهم قول الله سبحانه وتعالى وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وهذا طبعا التعزيز ليس بالصيغة ولكن بتعدد المخبر، وتعدد المخبر يفيد التوكيد ولا لا؟ واحد أخبرني بخبر وترددت فيه، جاء ثاني وأخبرني به يقوى الخبر عنه ولا لا؟ هنا عززنا بثالث من باب تقوية الخبر ليس بالصيغة ولكن بتعدد المخبر. عززنا بتالي فقالوا إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون. شفت أكد بإنا وبالتعزيز بالثالث مؤكدين. أولا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، زادوا في الإنكار إن أنتم إلا تكذبون، زادوا في التوكيد قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وش زادوا في الصيغة؟ لا، زادوا مؤكدين لأن قولهم ربنا يعلم بمنزلة القسم، ربنا يعلم بمنزلة القسم إن لم يكن أشد. وأكدوا بإن وش بعد؟ وبالله إنا إليكم لمرسلون حسب قوة إنكار هؤلاء وضعفهم، حسب قوة إنكار هؤلاء وضعفهم. إذن حط بالكم يا جماعة إذا أردت أن تكون فصيحا فإنك تأتي بالكلام على حسب هذه القواعد. ولهذا الآن الفقهاء رحمهم الله كتب الفقه، كتب الحديث، المصطلح والرجال، كل يجبون أدوات توكيد، ما يجبون نادر، نادر جدا. فلان قال فيه فلان وفلان كذا، قال فيه فلان كذا، قال فيه كذا، الفقه يحرم كذا، يجوز كذا، ما يقول إنه يحرم. أو والله إنه يحرم. لماذا؟ لأن هذه الأحكام تلقى إلى من؟ إلى إنسان خالد ذهن بيقبلها، إلى إنسان خالد ذهن بيقبلها، ما حاجة نأكد. والكتب الإعلامية تجدونها غير ما في شيء من التأكيدات، لكن تجي إلى خطب واحد يخطب الناس تجد أساليب الخطب فيها تأكيدات ولا لا؟ نعم فيها تأكيدات، لأن يخاطب أناسا شبه ممكن بسبب غفلتهم وعدم قيامهم بما يجب عليه. فالمهم الآن حط بالك أن المسألة هذه أن يستعمل الإنسان هذه الأساليب في كلامه، يجب يمشي على البلاغة، البلاغة اللي هي الفصاحة. فصار إن ألقيت الخبر لخالد بهم لا تؤكد، لمتردد أكده استحسانا، لمنكر أكده وجوبا، إما مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حسب قوة إنكاره. ماذا يسمى هذه الأشياء؟ يقول المؤلف فالخبر بالنسبة لخلو من التوكيد والاشتمال عليه ثلاثة أوجه كما رأيت. يسمى الضرب الأول ابتدائية، شف لاحظ أن العلماء كل إنسان كل عالم كل أهل كل أهل جنس من العلم مو مستباح. الجملة الابتدائية عند النحويين غير الجملة الابتدائية هنا، الجملة الابتدائية عند النحويين هي التي ابتدأ بها، هنا الجملة الابتدائية في البلاغة هي الخالية من التوكيد، هي الخالية من التوكيد سواء ابتدأ بها أو لم ابتدأ بها، عرفتم؟ ولهذا يقول يسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا. شوف العجيب أن هذا خبر ويسميه طلبي، مع أنه مر علينا أن الطلب من أقسام الإنشاء، الطلب فعل الأمر النهي لا تفعل هذا طلب، قول السبق أنه من قسم الإنشاء، لكن هم نتكلم الآن نهب على وصف دلالة الخبر أو دلالة الجملة، نتكلم على وصف الجملة نفسها. فإذا ألقيت الجملة الخبرية إلى شخص متردد سميناها طلبية، لماذا؟ باعتبار حال المخاطب كأن المخاطب طالب تأكيد الخبر، كأن المخاطب طالب تأكيد الخبر، هذا السبب من زمنها طلبية، لأن المخاطب الآن عند التردد، فكأنه يقول بلسان الحال أطلب منك أن تؤكد لي جزاك الله خير هذا الخبر، صحيح ولا لا؟ الثالث يسمى إنكارية، وأظن وجه تسمية الإنكارية يعني. السبب لأن المخاطب ينكره، لأن المخاطب ينكره، فهو إلى قد أخوك قادم قال أبدا ما قال، أنت الظاهر أنك نمت هل قايل عقبال غدا شبعان وشفت بهالمنام أن أخوك قادم أضغط الأحلام، فهمت؟ يقول الآن هذا المنكر يلقي إلى الخبر مؤكدا وجوبا ويسمى الخبر، يسمى الجملة هذه إنكارية. نعم يشمل هذا المثقلتين والمخففتين، يعني إن وإن المخففة من الثقيلة، وأن وأن المخففة من الثقيلة، كل منهما مؤكد. أن المصدرية مؤكدة من لا؟ ليست مؤكدة، أن المصدرية غير مؤكدة، إنما إن وأن. نعم طيب، كذلك أيضا لام الابتداء، لام الابتداء مثل لزيد قائم، لزيد قائم، فكلمة لزيد قائم ليست كقولك زيد قائم، لأن الثانية غير مؤكدة والأولى مؤكدة، واضح؟ طيب إذن إن مع اللام يكون في جملة مؤكدة. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم في جملة مؤكدة وهي إن ولا الأولى من الابتداء. كذلك أيضا أحرف التنبيه. أحرف التنبيه مثل الهمزة تقول التنبيه، وعلى تقول التنبيه، ويا تقول التنبيه. فأحرف التنبيه من أدوات التوكيد. ووجه كونها من أدوات التوكيد أنه لولا أن الخبر هام ما نبه المخاطب به. هذا وجه من أدوات التوكيد، لأنه ما نبه المخاطب بهذه الأدوات إلا وأنه هام يحتاج إلى توكيد. ومن هذا من أدوات التوكيد قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقوله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وقوله فلا أقسم بما تبصرون وما أشبه ذلك. كلمة لا أقسم ما تصح تكون نافية أولى، لأن المقصود القسم ولا يمكن أن نجعل لا نافية. إذن لا للتنبيه، لا للتنبيه، هذا هو الصحيح في إعراب الآية. لا أقسم برب المشارق، لا أقسم بما تبصرون، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. الصحيح أن لا هذه للتنبيه. والمراد وإذا كانت التنبيه صارت الجملة مؤكدة ولا لا؟ صارت الجملة مؤكدة، لأن أدوات التنبيه كلها تفيد التوكيد، كلها تفيد التوكيد. طيب، وكذلك ألا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذه أيضا التنبيه وتفيد التوكيد. وكذلك أيضا أما من أدوات التوكيد التنبيه كقول الشاعر أما والله إن الظلم شوم وما زال المسيء هو الظلوم. أما والله إن الظلم شوم وما زال المسيء هو الظلوم. وعلى كل حال أدوات التنبيه اللي يتكلم عليها النحويون، فإن بعضهم حصرها وعدها وبعضها ذكرها مشتتة في كتب النحو. كذلك أيضا القسم من أدوات التوكيد، القسم من أدوات التوكيد، وهو موجود بكثرة في القرآن إلا كثير جدا في القرآن، ولا سيما في السور المكية، لأنه يخاطب قريشا المنكرة، فتجد فيها أو في الآيات في السور المكية تجد فيها إقسامات كثيرة. نعم. طيب، إذا قال قائل كيف يكون قسم من أدوات التوكيد؟ نعم، لأن المقسم يؤكد الخبر بالقسم، فالقسم توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. نعم. كذلك أيضا من أدوات التوكيد نون التوكيد، نون التوكيد، نوني اثنين التوكيد، وش الاثنتين ذولي؟ ما نعرف إلا واحدة، لأنها مشددة ومخفضة، ثقيلة وخفيفة. نون التوكيد الثقيلة هي المشددة، والخفيفة هي غير مشددة. وقد اجتمع النونان في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن هذه أيهم؟ مشددة ثقيلة. وليكونن ها هذه المخففة وكلتاهما من أدوات التوكيد. طيب هل في هذه الآية قسم ويستنن ولا يكون فيها قسم؟ لا ما فيه. فإذن القسم قد يكون صريحا مذكورا به وقد يكون مقدرا، وفي كلتا الحالين هو من أدوات التوكيد. نعم. اللام ايش؟ اللام القسم. اللام نعم نعم. هي الداخلة على الفعل المضارع المؤكد بالنون هي لام القسم. كل لام داخلة على الفعل المؤكد بالنون هي لام قسم. اللي ما تدخل على الشيء يشاف السياق. إذا دخلت على الاسم يشاف السياق، قد تكون من ابتداء وقد تكون من التوكيد وقد تكون من القسم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا النبيين لما آتيتكم من كتاب هي لم تصل، لأن ذكر الميثاق قبلها فهي لم تصل. فالنون من المؤكد اللي ما يحتاج ما تبي التأمل، اللام الداخلة على المضارع المؤكد بالنون هذه لم تصل، ما تحتاج إلى تأمل ولا شيء. وغيرهم حسب السياق مفتوحة دائما. عطنا ثلاث منها. إن وأن ولام الابتداء. ولام الابتداء. إن وأن ولام الابتداء. مثال إن. إن في ذلك العبد. إن في ذلك العبد. وأن. سيعلم. ها؟ شيء. شيء. وأن. سيعلم. سيقول منكم أن أن أن أن أن وأن ظننا وأن وش وأن وش وأن ظننا وأن ظننا أن الناجي اللي ينزل في الأرض صح صحيح. طيب ولام التوكيد لام الابتداء مثل لهم بذلنا. ها؟ لهم بذلنا يفتحون. لا لعمرك ما السعادة في جمع مال ولكن الحقيقة هو السعادة. صح. طيب نبي من أدوات بعد ثلاث حروف زائدة وقد وما شبان؟ وقد وما قد وما لا قد وأما الشرطية. قد وأما الشرطية أحسن. الحروف الزائدة مثل نعم. مثل أعطني مثال أعطني مثال تقول ما جاءنا من بشير ولا وين الزائد من أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. طيب قد مثالا عبد الرحمن اسمه إبراهيم نعم قد قام في الصلاة ودخل قد على الماضي ايه مثل قد قامت الصلاة بس طيب أظن نعود من الأول. يلا عبد الله. أما الشرطية مثل وأما اليتيمة وأما هو أما اليتيمة ولا فأما وأما اليتيمة فلا تقع شو لا فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأكثر. طيب بقى أيضا من أدوات التوكيد تكرار أو التكرير. نعم مش بعد مش بعد ماذا أجيب المثالين نبي ثلاث نون التوكيد هذه ثلاث مثال التكرار نعم صح. ومن التوكيد الخفيفة اي نعم قول ولا يسجنن ولا يكون من الصاغرين اذا كلها ثنتين خفيفة وخفيفة ماشي طيب وش باقي يا عيسى وش باقي بقى اثنين واحد تنبيه أحسن القسم واحد تنبيه مثال القسم القسم هنا والله يعلم إنك لرسول أو هذه بمعنى هذا قسم صريح قسم نعم غانا وتالله نعم صح أحرف التنبيه مثال محمد أحرف التنبيه مثل ألا نعم إليك المثال مثال قول عمرو ألا لا يجهل أحد العالم نجعل الفرق يوم الجاي. نعم. طيب. وش؟ إيه ذكرنا. اللي جاء له مثال. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. طيب الكلام على الإنشاء. يعني كلام على الخبر بسيط. وانتهى الكلام على الخبر. الكلام على الإنشاء. الإنشاء يقول المؤلف أنه ينقسم إلى قسمين طلبي وغير طلبي فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وغير الطلبي ما ليس كذلك وسيأتي إن شاء الله الإنشاء ينقسم إلى قسمين طلبي وهو الذي يقتضي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب مثلا قلت لك قم القيام هذا غير حاصل منك إذ لو كنت قائما ما قلت قم ولا لا أين كذلك هل قام زيد لو كنت أعلم ما سأل فإذا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب وأما مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فالمراد استمروا في إيمانكم وليس إيمانا ابتدائيا لأنهم مؤمنون يقول وغير الطلب ما ليس كذلك يعني ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب كما سيذكر إن شاء الله والأول وهو الطلب يكون بخمسة أشياء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء والنداء خمسة أشياء الأمر مثل قم والنهي لا تجلس والاستفهام هل قام زيد والتمني ليت لي مالا فأتصدق منه والنداء يا زيد يا زيد هذه خمسة أشياء الأمر مثالها حسين إيش مثاله إيه؟ والنهي لا تجلس، والنداء يا زيد، والتمني نعم. أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قوله فهو طلب الفعل، المراد بالفعل هنا مو بالفعل المقابل للقول، المراد بالفعل إيجاد الشيء، طلب إيجاد الشيء، لأنه قد يكون مطلوب قولا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمها بطالب قل لا إله إلا الله، وقل فعل الأمر ولا لا، والمطلوب فعل ولا قول؟ قول. إذن معنى طلب الفعل، معنى طلب الفعل أي طلب الإيجاد، طلب إيجاد الشيء سواء كان فعلا أو قولا. حتى لو أقول لك اترك هذا، اترك هذا، هذا فعل أمر ولا لا؟ مع أنه يطلب ترك الشيء، ترك الشيء. فإذا المراد بالفعل هنا طلب الفعل إيش؟ أي طلب إيجاد شيء لم يكن حاصلا، سواء كان قول أو فعل حتى ولو كان تركا. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس وما أشبهه. فأنت مثلا إذا قلت يا رب اغفر لي، اغفر لي، هذا طلب، طلب فعل ولا إيه؟ طلب فعل وهو المغفرة، لكن لا على وجه الاستعلاء. إذ ما من إنسان يشعر بنفسه أنه مستعلٍ على الله عز وجل ولا لا؟ قول. لكن لو تقول لولدك اجلس، هذا طلب فعل على وجه الاستعلاء، واضح. أو يقول القائد للجند اتجهوا إلى المكان الفلاني، هذا طلب فعل على وجه الاستعلاء، نعم. أو يقول المدرس للطلبة انتبهوا، هذا أيضا طلب فعل على وجه الاستعلاء لأنه معلم، نعم. طيب، إذا قال الزميل لزميله أعطني قلمك أعلق، هذا على وجه الاستعلاء؟ لا، الزميل ما استعلى عليه، لكنه يلتمس، يلتمس ذلك وليس على وجه الاستعلاء. فإذا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. طيب، كلمة على وجه الاستعلاء ما قال من العالي إلى الناس كما قاله بعضهم، طلب الفعل من العالي إلى الناس، لأنه قد يكون الآمر دون النازل لكنه يشعر بأنه فوقه، نعم، قد يشعر بأنه فوقه. تجب لكم، وإن لم يكن أعلم، افرض أن عبدا من الأرقة تحكم في سيده، انفرد به في البر وقال يلا احتض، يقوله العبد للسيد احتض، هذا فعل أمر، أيهما أعلى؟ السيد أعلى، لكن الآن العبد شعر بأنه أعلى، فلذلك يعتبر هذا التوجيه منه أمرا، مع أن منزلته دون سيد بلا شك، لكن الآن انفرد به ورأى نفسه أنه أقوى منه وقال احتب الله إن حطبت الجليل، نعم. هذا إذن استعلاء وليس علوا، استعلاء وليس علوا. طيب، قول فرعون لهامان ابني لي صرحا، ابني لي صرحا، هذا على وجه السعد، وهو أيضا عالم، هو فوقه في المرتبة. نعم. فالمهم إننا نقول على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو. كما أنه أيضا لو قال الإنسان مثل واحد عالم وقال لشخص دونه في المرتبة افعل كذا وكذا، وهو ما يشعر بأنه أعلى منه، فهذا لا يسمى أمرا، لأنني لم أشعر نفسي بأنني أعلى منه، وإن كان هو نفسه يرى أنني أعلى منه فيشعر بالعلو، لكن كلام على نفس الآمر. طيب، وله أربع صيغ. صيغ الأمر أربع. أولا فعل الأمر نحو خذ الكتاب بقوة، هذا مثال مناسب. خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومناسب أيضا لنأخذ الكتاب هذا بقوة، نتدبر ونطبق، نعمل على التطبيق حتى نفهمه. الشاهد هنا في هذا المثال قوله خذ، فإن خذ فعل أمر لها نظير من عندنا، ها؟ ولا ما هذا؟ لها نظير من عندنا هذا الأمر، فعل أمر كثير، لا كثير، قم، اجلس، اركب، اخرج، ابحث، نعم كثير، هذا فعل الأمر. وفعل الأمر تقدم أن له علامة، وهي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. فمثلا أضرب، يدل على الطلب ولا لا؟ ها؟ على طرف ايش؟ طلب الضرب. يقبل يا المخاطبة، تقول اضربي، اجلس، اجلس، قم، قومي. شوف يا حسين، إذن فعل الأمر ما هو؟ علامته أن يكون دالا على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. حطوا بالكم لهذا التعريف، لأنه بيجينا أشياء تدل على الأمر ولا هي فعل الأمر. الثاني المضارع المقرون بلام الأمر، نحو لينفق ذو سعة من سعته، المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. وين الشاهد؟ لينفق، اللام لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، لينفق. طيب، في مثال آخر؟ نعم كثير. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، وليتق الله ربه فليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه فليملل، وليتق الله ربه وليتق، نعم، ها؟ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. المهم أمثلتها كثيرة، المضارع المقرون بلام الأمر. الثالث اسم فعل الأمر نحو حي على الصلاة، حي على الفلاح. المؤلف قال حي على الفلاح لأنه قد يدرس الكتاب هذا غير وقت الصلاة، وشد عالم يدعى إلى الفلاح. أما وقتنا الآن ندعو إلى الصلاة وإلى الفلاح. حي على الصلاة، حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل. لماذا لم يكن فعل أمر مع أنه دال على الطلب؟ لأنه لا يقبل يا المخاطبة، إذ لا يمكن أن تقول للمرأة إذا خطبتها حي على الفلاح، ما يمكن. ولهذا قلت لكم انتبهوا لقولنا مع قبوله يا المخاطبة، فإن الكلمة قد تدل على الطلب لكن ما تقبل يا المخاطبة. هلم هلم بمعنى أقبل، فعل أمر ولا اسم فعل أمر؟ اسم فعل أمر. هل تقبل أني لا أهلم. ما تقبل، ما تقبل أني. ولهذا ما تقبل واو الجماعة، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولم يقولوا هلموا إلينا، إذن فهي اسم فعل أمر. تعال فعل أمر ولا اسم فعل أمر؟ فعل أمر، يعني تقبل. تقول فتعالي، المرأة تعالي، نعم. قال الله تعالى قل لي أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. على كل حال إذا دلت الكلمة على الطلب مع قبولها يا المخاطبة فهي فعل أمر، وإن دلت على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة فهي اسم فعل أمر، وإن دلت على الطلب بغيرها مثل المضارع المقرون بلام الأمر، دل على الطلب بواسطة اللام. لو رجعنا إلى أمس الفعل ما دل على الطلب، لكن بواسطة اللام دل على الطلب. الرابع يقول فعل الأمر نحو سعيا، لا المصدر النائب، المصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في الخير. سعيا في الخير يعني اسعى في الخير، يعني اسعى في الخير. طيب وش اللي يدينا، وش الفرق بين هذه كلمة دلت على الطلب لكنها لا تقبل يا المخاطب سلام، ولا ما نقول اسم فعل الأمر لأنها مصدر، إذ أن سعيا مصدر سعى يسعى سعيا. ومثل ذلك فهما الدرس، فهما الدرس، هذه فهما مصدر نائب عن فعله وعامله محذوف. وجوبا ولا جوازا؟ فهما الدرس، فهما مصدر نائب عن فعل الأمر وعامله محذوف. وجوباً وجوباً كذا. مين نأخذ من كلام مالك؟ كندلاً ألذ كندلا، ندلاً زريق المال ندى التعريف، يعني أندل. هذا يجب حذف عامله. طيب إذن صارت صيغ الأمر أربع، الأصل فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ الفرق أن فعل الأمر يقبل يا المخاطبة، واسم فعل الأمر لا يقبل يا المخاطبة. هذا الفرق بينهم. إذا وقت الصلاة هذا الطلب غير قم لا تقم هذا ما حصل. وأما غير الطلب فسيأتي إن شاء الله أنه مثل التعجب ما أحسن السماء وصيغة العقود بعت وشريت وقفت أجرت وما أشبه ذلك. فهنا الطلب يقول سبق أنه يكون بخمس أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، خمسة. هذا أنواع الطلب: الأمر والنهي بعد والاستفهام والتمني والنداء، خمسة. هذا هو الإنشاء الطلبي. الأمر تعريفه سبق أنه طلب طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء حتى لو كان بلفظ أترك، إن أترك فعل أمر، مع أنه مطلوب فعل ولا ترك؟ ترك الشيء، ترك الشيء. كف عن هذا، هذا فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر، مع أنه معناه لا تفعل. كذلك وذكر المؤلف له أمثلة. صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، والثاني اسم فعل الأمر، والثالث المضارع المقرون بلام الأمر، والرابع المصدر النائب عن فعل الأمر. مثال فعل الأمر يا عيسى، واسم فعل الأمر يا عبد الله غانم. لا، اسم فعل الأمر ترتيب الكتاب، اسم فعل الأمر هيا الفلاح، مر علينا بالنحو. نحو صح بمالك، يقول انه صح صح وحيها، هذا اسم فعل الأمر. طيب المضارع المقرون بلام الأمر لينفق وساعة المساعة، المصدر النائب عن فعل الأمر سعي في الخير، كذا. ضربا المجرمة، إكراما المطيعة، وما أشبه ذلك، لأن هذه بمعنى أكرم. قد تخرج صيغة الأمر، صيغة الأمر عن معناها الأصلي، هذا مثل الدرس اليوم، إلى معان أخر تفهم من سياق الأحوال الكلام وقرائن الأحوال. الأمر قد يخرج عن معناه الأصلي. ما هو المعنى الأصلي للأمر؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا المعنى الأصلي للأمر. ربما يخرج الأمر عن هذا المعنى إلى معاني أخرى. ومعلوم أن ما كان على غير الأصل فإنه لا يحكم به إلا بدليل. طبعا لكم لهذا، كل ما قيل الأصل كذا فلا تحكم بغيره إلا بدليل، سواء في الأمور الشرعيات، في الأمور اللغويات، في الأمور الحسيات، في الأمور العاديات، كل واحد. ما دام الأصل كذا فلا تحكم بغيره إلا بدليل. يخرج فعل الأمر عن معناه الأصلي إلى معاني، هذه المعاني هل نحن نتحكم نقول المراد كذا، أو حتى يقوم دليل عليها؟ حتى يقوم دليل عليها، لأن ما كان خلاف الأصل لا بد أن يقوم عليه دليل، وإلا فهو مرفوض. ألا تسمعون إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ لأن الأصل أنه على طهارة حتى يتبين زوال هذا الأصل. وعلى هذا فنقول ما يخرج فعل الأمر عن معناه الأصلي إلا إذا وجدنا دليل. وش الدليل؟ سياق الكلام يدل عليه، سياق الكلام يدل على هذا كذا. قرائن الأحوال تدل على هذا. أنت عندما تخاطب شخصا أعلى منك تقول أدب هذا المجرم، هل هذا أمر؟ ها؟ منين فهم المضام؟ من قرين الحال، لأن الحال تعب أن يكون هذا أمرا. أنت تخاطب مثل ملك أو وزير أو أمير وأنت دونه في المرتبة، كيف تقول تامره ما تامره؟ لكن لو قال الأمير لخادمه اضرب هذا المجرم أمر، مع أن اللفظ واحد، اللفظ واحد، لكن الذي جعل ذاك لغير الأمر وهذا الأمر هي لا موثق، هي قرينة الحال، قرينة الحال. نعم. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. كلمة اصطادوا فعل أمر، فعل أمر، لكن هل هو هل يراد به المعنى الحقيقي وأنه يطلب كل من حل من إحرامه يأخذ البند يروح دوره طيور؟ ها؟ وراء إذا حالته فاصطادوا، لكن هذا سياق الكلام يدل على أن الأمر هنا للإباحة، يعني قال لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا الأمر رفع التحريم، الأمر رفع التحريم. ها؟ طيب، واحد استأذن عليك، السلام عليكم، السلام عليكم، ادخل، ما تقول في هذا الأمر؟ أمر؟ لا. ولهذا لو انصرف ما صار عاصيا، لكن هذا إباحة، هذا إباحة، يعني لأن الباب المغلق ممنوع أن تدخل فيه. إذا قال ادخل يعني أذنت لك في الدخول أو أبحت لك أن تدخل. إذن المهم القاعدة: لا يخرج الأمر عن معناه الأصلي إلا بدليل. الدليل إما سياق الكلام ولا قرائن الأحوال. مثلنا لسياق الكلام بإيش؟ بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ومثلنا بقرائن الأحوال بالإنسان يأمر ملكا أن يؤدب المجرم مثلا، هذا قرينة. نعم. يخرج إلى أي شيء؟ قال كالدعاء، الدعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أوزعني، أوزع في الأمر، لكن هل يمكن أن نقول أننا نامر الله؟ كلا ولا يمكن، لكن هذا دعاء، ندعو الله عز وجل، ندعو الله يعني نمد يدا قصيرة، فندعو الله أن يوزعنا شكر نعمته، يعني ربي ألهمني شكر نعمتك. فهمت يا حسين معنى ولا؟ ها؟ طيب، ربي أوزعني أن أشكر، هذا دعاء. طيب، ما تقولون ربي اغفر لي؟ وش هو؟ ها؟ ولا أمر؟ دعاء؟ دعاء، لأنه ما يمكن أنك تأمر الله أن يغفر، ولكنك تدعوه. ثانيا، وللتماس فقولك لمن يساويك أعطني الكتاب، أعطني الكتاب. وهنا مسألة يا جماعة، الدعاء بالنسبة لما يوجه إلى الله عز وجل، لكن بالنسبة لما يوجه المخلوق ينبغي أن نسميه رجاء، ينبغي أن نسميه رجاء، فحاشيا من لفظ دعاء وجه المخلوق. فمثلا إذا قلنا مثلا لإنسان كبير أكبر منا افعل كذا وكذا، مش معنى رجع. كذلك التماس، الالتماس يقول البيانيون أو أهل المعاني إنه الأمر الموجه لمن يساويك، إذا وجهت أمرا لمن يساويك هو يسمى التماس. لمن يساويك في إيش؟ قدرا أو سنا أو إيش؟ أنيه لمن يساويك في القدر. أفرض أنك أنت على حد سواء في القدر لكن هجوم منك، يصير هذا أمر. لكن إذا تساويت أنت وإياه قدرا يسمى هذا التماسا. التماس تقول مثلا لإنسان يساويك أعطني القلم لأكتب به، أعطني القلم لأكتب به، وش يصير هذا؟ التماس. ما نقدر نقول أمر لأن هذا الطالب لم يطلب على سبيل الاستعلاء، ولا نقدر نقول أنه رجع لأن المطلوب ليس أعلى من الطالب. إذن فهو التماس، التمس منك كذا وكذا، التمس منك كذا وكذا. فإذا ضابط الأمر الذي يكون التماس إيش؟ أن يوجه لمن يساويه. الثاني التمني، التمني مثاله ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. أعوذ بالله، وحتى لو جاء الصبح فله بأمثل من الليل. نعم، هذا مشغوف بحبيبته والعياذ بالله، يسهر بالليل ويساوم بالنهار، يقول ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح. وين الأمر؟ انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل، يعني حتى لو جاء الصبح فليس أمثل من الليل، لأنه والعياذ بالله في حسرة دائمة. وهكذا كل من تعلق بغير الله عز وجل فهو في حسرة منه. طيب، ما هو الضابط لما يكون التمني؟ الضابط لما يكون التمني أن توجه الخطاب إلى من لا يوجه إليه عادة. فأنت الآن تخاطب الليل، الشاعر يخاطب الليل، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، الليل يفهم؟ لا، لكن كأنك تقول أتمنى أن ينجلي الليل، أتمنى أن ينجلي الليل. طيب، قول الشاعر الآخر، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريحا، مثله يا ناق سيري عنقا فسيحا، العنق نوع من السير، سيري يوجه الخطاب لها، إلى سليمان فتستريحا. مثل إيه؟ لأن البعير ما لو وجهت الخطاب لها ما فهمت. نعم، إذا وجه الخطاب لمن لا يتقبله ولا يفهمه فهو للتمني. سيدي غانم، طيب، ما رأيكم بإنسان وقف على شاته وهي رابضة وبدأ يدزها برجله، قوم يقوم، وش تصير هذا؟ لا، هذا أمر حقيقي؟ ها؟ إيه، ولهذا يدزها برجله، ها؟ يعني معناه كأنه نزلها منزلة العاقل، لأن ترى خطاب البهائم بالأصوات التي تعرف يعتبر أمر. فمثلا إذا بغيت تنهر الشارع شو تقول له؟ شو تقول له تنهر عن شيء؟ بخس بخس. نعم إيه نعم هي لقيت أخس فهمت ورجع. نعم إيه. ولهذا ابن مالك يقول وما به خوطب ما لا يعقل وما به خوطب ما لا يعقل من مشبه الأسماء صوتا يجعله يسمونها أسماء الأصوات. فالحاصل إن هذا ما أظنه للتمني بل هذا من باب أسماء الأصوات. لكن التمني إنك تتمنى زوال شيء مثل هذا الذي يقول سير فأناقا فسيحا مو يقصد تسير يعني ما تفهم هذا الشيء لكنه يتمنى أن تسير. طيب وللتهديد يكون الأمر للتهديد وذلك في مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. هل هذا أمر على حقيقته؟ ها؟ لا لأن الإنسان ما هو بيسوي اللي يبي يعمل الطاعات ويترك المعاصي. والدليل أنه للتهديد قوله إنه بما تعملون بصير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللام هذه للأمر وهو التخيير ولا لا؟ لا ولكن للتهديد بالنسبة للكفر. نعم إذن التهديد وش معناه؟ وش علامة التهديد؟ علامة التهديد أن يقصد التحذير منه. إذا قصد التحذير منه وأنت أمرت به فهو تهديد لمن يفعله. نعم مثل ما يتوعد الإنسان صبيه ويقول إيه افعل هذا افعل هذا أنا وراك. يعني يبيح له هذا الفعل ولا يهدده. طيب كذلك للتعجيز قول الشاعر يا لبكر أنشروا لي كليبا. يا لبكر أين الفرار. كليب هذا مقتول وينادي هذه القبيلة يقول أنشروا لي كليبا يعني أحيوه. وهل هذا ممكن؟ لا ممكن. إذن يكون للتعجيز يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يمكن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ ما يمكن. فالأمر إذن للتعجيز إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. هذا أيضا للتعجيز وضابطه أن نوجه الأمر لمن لا يمكن أن يقوم به. إذا وجه لمن لا يمكن أن يقوم به فهو للتعجيز. طيب وللتسوية نحن اصبروا أو لا تصبروا. وش اللي بعده؟ اصبروا ولا تصبروا بعده سواء عليكم. إذن فالأمر هنا اصبروا ليس للأمر حقيقة لأنه لو صبروا ما هو بنافع والعياذ بالله. اصبروا أو لا تصبروا الكل سواء عليكم. هذه المعاني الستة التي خرج بها الأمر عن معناه الأصلي ما يمكن نحكم بها إلا بدليل من سياق الكلام أو قرينة الحال. ولهذا أي إنسان يقول لك المراد بهذا الأمر التسوية مثلا تقول له أين دليل. يقول لك المراد بالأمر التهديد تقول أين دليلك رحمك الله. وعلى هذا فقس وكل ما خرج عن أصله فلا بد له من دليل. لا بد له من دليل، وإلا فإنه مرفوض ومردود على صاحبه. الآن إذا ضممنا المعنى الأصلي للأمر وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء إلى هذه المعاني، كم صارت؟ سبعة معاني. إذن فالمؤلف ذكر للأمر سبعة معاني، وشرف نقشكم عليه درس القادم. ذكر للأمر سبعة معاني: واحد أصل، وستة فرعيات ما يكون إلا بدليل. والله أعلم. ماذا لإعراب؟ طيب، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنة. كم فيها من أمر؟ فيها خذ، نعم، تزكيهم، نعم، ثلاثة، وصلي عليهم، أربعة. زين، ما تقولون؟ أمرين. ليش أنت تطهرهم وتزكيهم إنها أمر؟ وقال وطهرهم، طهرهم وزكيهم. الله يجزيك. إذا كان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ فعل أمر، وصلي فعل أمر، فيها أمران. ما المراد بهما؟ خذ على حق تقديم، على حق تقديم، يعني معناه طلب الفعل على وجه، لأنه موجه لمن يأخذ من الله إلى من يعمل، إلى من؟ إلى من يتخطى بهم، إلى من دونها. طيب، صحيح. وكذلك صلي عليهم، وكذلك صلي عليهم. طيب، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فليغفر الله لهم. كم فيها من أمر؟ تستغفر الله. أمر واحد. أو لا تستغفر الله. أمر واحد. أمر واحد. النهاية فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. أمر واحد فقط. هو المراد به تسوية، صح؟ مثل قوله: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ليغفر الله لهم. طيب،